ثم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة الأولى في الدنيا والفرحة الثانية في الآخرة. والفرق بينهما أن الفرحة الأولى تكون برجوعه إلى مألوفاته، تكون برجوعه إلى مألوفاته من طعام وشراب وشهوة. والفرحة الثانية تكون بما يناله من الأجر في الآخرة، تكون بما يناله من الأجر في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.